الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: والشريعة كلها إما فرض وهو الواجب واللازم. سيتكلم هنا في مسألة هي يعني في غاية الأهمية إلى تقسيم الأحكام الشرعية، فقال: الشريعة كلها إما فرض وهو الواجب اللازم. الواجب اللازم أي الذي لا يحل لك تركه ما دمت مستطيعا على الفعل، ما دمت مستطيعا على الفعل، لأنه لا واجب مع العجز، أي يسقط الواجب عند وجود العجز، واضح، ويسقط الواجب عند وجود الضرر، ويسقط الواجب عند غلبة الظن في وقوع الضرر. عارفين يسقط الواجب بالعجز، صل قائما إن لم تستطع فقاعدا، وإن لم تستطع فعلى جنب، إلى آخر الحديث. فعند العجز عن شيء الأصل أنه يسقط ويأتي بما بعده، وعند الضرر وقوع ضرر عليه فهنا الواجب أيضا يسقط، كمثل ما ذكرنا في حديث عمرو بن العاص حينما كان هناك ضرر سيقع عليه بالاغتسال في البرد، فانتقل من الاغتسال إلى التيمم. إذن سقط هنا وجوب الغسل لضرر، ثلاثة، أو لغلبة الظن بوقوع الضرر، بمعنى أنه مريض مثلا وعافاه الله من مرض، لكن قام جنبا، ولو اغتسل الأطباء يسموها بانتكاسة، واضح، هو في مرحلة نقاء لسه، مثلا أي من المرض امبارح بالليل، لسه درجة الحرارة كويسة مستقرة امبارح بالليل، وقام النهاردة الصبح مثلا جنبا، فهل يغتسل؟ خد بالك، هو درجة الحرارة بقت كويسة خلاص كده. لكن يجي الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك يقول لك لا يغتسل أيضا. ليه؟ لأنه إذا كان منع عن الاغتسال وسقط وجوب الاغتسال للضرر الواقع، فإن هذا الضرر حتما لابد أنه سيأتي عليه أيضا، صح كده كلام؟ يبقى الشريعة هنا بإسقاط الواجب لرفع الضرر الموجود ورفع الضرر الآتي، شفت كده؟ يعني رفع الضرر الموجود الحالي انه سخن وتعبان ما قدرش خلاص، ورفع الضرر الذي هو بغلبة الظن وبالقرائن الموجودة وبالتجارب الموجودة، بانه لسه مثلا امبارح بالليل مستقر درجة الحرارة، لو اغتسل الصبح هل يحصل؟ هياخد شوية برد ويرجع أسوأ من الأمر الأول. يبقى هنا إيه؟ الضرر يزال. يبقى قاعدة الضرر يزال، إما ضرر وجودي وإما ضرر بسموه الضرر الاحتمالي، لكن ده مع غلبة الإيه؟ مع غلبة الظن والقرائن الموجودة ومع التجارب إنه ما يصح. وصل الكلام كده؟ يبقى الفرض وهو الواجب اللازم الذي لا يحل لك إيه؟ تركه أبدا، وكل نهي أمر العبد بعدم فعله يستلزم منه الأمر بالترك. ما منعك ألا تتبعني أفعصيت أمري، فجعل ترك الحرام هو أمر بالترك. وصل الكلام كده؟ يبقى أنت إذا نهيت مثلا عن لبس الذهب، يبقى النهي هنا أمر بألا إيه؟ أمر بألا تلبسه، أمر بألا تلبسه، خلاص؟ يبقى الذي لا يحل لك تركه أبدا ما دمت مستطيع على الفعل. وانت عندك القاعدة، يبقى احنا ذكرنا الضرر، وانت عندك القاعدة بأن اليسير لا يسقط بالإيه؟ لا يسقط بالعسير، قاعدة تستصحبها معك في كل مرض، تستصحبها معك في الناس أصحاب الأمراض، نسأل الله أن يعافي المسلمين. أي إنسان مريض بدون ما تبحث وبدون ما تقرأ وبدون ما تشتري، عندك القاعدة دي، أي إنسان مريض يقول لك أصلي إزاي أفعل إزاي، كله افعل الذي تستطيعه، الذي تستطيعه افعله، تقدر تغتسل تفضل، ما تقدرش تيمم وصل، تقدر تصلي قائما اتفضل، ما تقدرش صلي وانت قاعد، ما تقدرش تصلي وانت قاعد صلي وانت على جنب، صلي وانت مستلقي، ما تستطيع ان تفعله افعله، وصل الكلام؟ لكن لا يستلزم من انك ما تستطيع القيام انك لا تصلي، هذا لا يجوز ابدا، الصلاة لا تسقط بحال. تقدر تستقبل القبلة اتفضل، على السرير ومش قادر تستقبل القبلة ولا حد يوجهك للقبلة يبقى صلي على حالك. تقدرش تنزل من على السرير يبقى حد يوضيك وانت على السرير، مفهوم الكلام؟ ممنوع المية تمس جسمي يبقى تتيمم، ما بقدرش اتيمم، ما بقدرش احرك ايدي، يبقى احد يوضيك او احد ييممك، او انت لوحدك في صلاة الفجر ومفيش حد مطلقا وما تقدرش تنزل، خلاص الحائط اللي جنبك، الحيطة اللي جنبك، مفيش حيطة جنبي، افترض كل الافتراضات، خلاص كده يبقى يمشي واحدة تلو الأخرى، يسقط واحدة تلو الأخرى، حتى إذا صلى صلاة فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، لا وضوء ولا اغتسال ولا تيمم أصلا، مفهوم؟ لو فرضنا مثلا كده واحد سريره هو في نص الأوضة، ولا يعرف ينزل ولا يعرف يعمل حاجة، ولا في حائط جنبه حيطة عشان يتيمم منه، مفيش حاجة خالص، ومفيش حد في صلاة الفجر عشان يناديله، وكلهم نايمين، ماذا يفعل؟ يصلي على الحال الذي هو فيه. خد بالك، ده سقط كل حاجة، ده كل حاجة سقط، الكبلة سقط، الاغتسال سقط، الوضوء سقط، التيمم نفسه اللي هو البديل سقط، لكن لا تسقط الصلاة ما دمت في الوقت. ما فيش حاجة اسمها أنني أنتظر لعله مثلا حد يصحى فأقول له، لا، الأصل أن أهم الأمور ألا وهو توقيت الصلاة، لا تخرجها أبدا عن وقتها باحتمال ما، وما على المحسنين من سبيل، الأصل أنك تفعلها في وقتها على الحال الذي أنت تستطيع. يبقى هنا لا واجب مع الإيه؟ مع العجز، أي يسقط الواجب عند وجود العجز، اثنين يسقط الواجب عند وقوع الضرر الحالي، ثلاثة يسقط الواجب عند الإيه؟ الضرر اللي هو يسموه الضرر الاحتمالي، اللي هو غلبة الظن بالإيه؟ غلبة الظن بالضرر اللي احنا فصلناه. فبيقول لك الشريعة كلها إما فرض وهو الواجب اللازم، أي الأمر إذا كان من الله، أو الأمر إذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما حرام وهو المنهي عنه المحظور، المنهي عنه حرام، الحرام اللي هو المنع، وسمي المحظور من الحظيرة، والحظيرة سميت حظيرة لأن لها حدود، ليس لأحد أن يتعداها ولا يخرج منها، لأن أنت جعلت مثلا الحظيرة دي، مثلا لو هنرجع مثلا عاملين حظيرة، ارجع كده في السنة أولى ابتدائي ولا بتاع الكلام ده، فاكر أنت الحظيرة؟ حظيرة الفراخ والبط والكلام ده، بيسموها عيشة دلوقتي، كانوا بيسموها حظيرة ليه؟ ها؟ لها حدود، وحتى لا تستطيع أي شيء منها إيه؟ يخرج هكذا وينفلت، خلاص كده كلام؟ فسمي الحظيرة حظيرة من الإيه؟ من المحظور ومن الحذر، من المحظور أي الامتناع، ومن الحذر لأنك إن فعلته يكون هناك إيه؟ يكون هناك عقاب. وإما حلال، أي الشيء المباح لك أن تفعله. قال وإما تطوع مندوب إليه. تطوع مندوب إليه أي لست تؤمر، لست بمأمور بهذا الفعل، وإنما هذا مندوب إيه؟ أنت دعيت إلى فعله. وأما أنك إذا فعلته فإنما يكون لك به الإيه؟ لك به الأجر. مش ممكن أبدا إنسان يرجو الله واليوم الآخر ويضيع في هذه المندوبات، في هذا التطوع، يؤتى بالعبد يوم القيامة فإن كان قد نقص من فرائضه قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من إيه؟ من تطوعه. لأن الفريضة ليس معنى نقصان الفريضة إنه ما صلى العصر فتقوم سنة الضحى بنقصان العصر، ده ما فهم غلط، وإنما النقصان في العبادة نفسها، يعني صلى العصر لكن خشوع ضايع، طمأنينة ضائعة، واضح، تركيز في الصلاة وإلى آخره، كل هذه الأمور ضائعة، هذه تكملها وتجبرها الإيه؟ تجبرها المندوبات. هذا هو معنى الإيه؟ هذا هو معنى الحديث. قال تطوع مندوب إليه، وإما مباح وإما مباح مطلق. قال فوجدنا الله تعالى أي في كتابه قد قال خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. ابن حزم عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الآية دي دلالة على أن الأصل بأنه ما خلقه الله لنا، فالأصل أنه أباحه لنا، لأن لكم للإباحة، عليكم للوجوب، كتب عليكم الصيام، صح كده؟ وأما لكم هذه إنما تكون ليه؟ للإباحة، ده الأصل، وإلا قد تكون للوجوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف والنفقة واجبة، لكن كلمة لكم في العموم في الجملة كده تفيد الإيه؟ تفيد الإباحة. يبقى وجه الاستدلال في مسألة الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة، أنه ما خلقه الله لنا في الأرض وقال لكم، يبقى هذه دلالة على أن الأصل في الأشياء الإيه؟ الأصل في الأشياء الإباحة. فمن حرم، يبقى وجه الاستدلال منها إيه؟ أن من حرم شيء فهو الذي عليه الدليل، يعني المشروب ده أنا هطحنه ومش عارف هعصره وهغليه وهشربه، طعمه حلو، جربت لقيت طعمه حلو، غليته وهشربه، ده منصوص عليه عينا، ردوا علي في التحريم، كويس جدا. هل أتوقف فيه للحل أو الحرمة؟ لأن الأحناف عندهم الأصل في الأشياء التوقف، نسيت أقولها لكم ده على فكرة، الأصل في الأشياء التوقف، حاجة ما تعرفهاش، الأصل في الأشياء فيها التوقف، يعني ده مثلا إيه؟ مش عارف، مثلا إيه ده شيخنا؟ جنزبيل مثلا، ده مش منصوص عليه مثلا، خلاص كده الكلام؟ فالأصل إنك إيه؟ تتوقف لغاية ما تشوف بقى ده حرام ولا مش حرام. لا، الأصل أن كل ما خلقه الله لنا فالأصل فيه الإيه؟ الحل، خلاص كده؟ يبقى الأصل إن أنا أشرب حتى يأتي دليل بالإيه؟ بالحرمة، خلاص كده كلام؟ يبقى استفدنا من الآية دي خلق لكم، لكم ما في الأرض جميعا منه، يبقى خلق لكم، يبقى استفدنا منها الإيه؟ الإباحة. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل الثاني أن ما أباحه لنا، الأصل أنه طاهر ليس نجس، صح كده كلام؟ يبقى الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة. يبقى لا يقال بأن الشيء ده نجس إلا بإيه؟ إلا بدليل. لا يقال بأن الشيء ده متوقف فيه أو حرام إلا بدليل. ليه؟ لأن الله عز وجل قال خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، ما في الأرض جميعا. الآية الثانية قال وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يستنبط من هذه الآية وجه الاستدلال من ذكر الدليل لابن حزم في الآية دي بأن الأصل أن الله فصل لنا ما حرم إيه؟ ما حرم عليه. إذن كل ما هو محرم مفصل في القرآن والسنة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إما في القرآن وإما في الوحي الثاني وهو السنة. يبقى الأصل أن من قال، خدها كده عندك زي اسمك، الأصل أن من قال إن ده حرام يبقى لازم يجيب دليل من القرآن أو السنة، صح؟ صح ولا لا؟ الدليل الشيخ، الدليل المجمع مش عارف مين، الدليل اللجنة مش عارف مين، لا، لأن ربنا قال قد فصل لكم ما حرم عليكم. يبقى ما حرمه وما منعه عنا، لأن التحريم المنع، صح كده؟ فما منعنا عنه وما حرمنا إياه، الأصل إن عليه دليل. خلاص كده كلام؟ يبقى شوف أنت كده لما تمشي كده هتلاقي نفسك مرتاح. يبقى الآية الأولى بيّنها ابن حزم إن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة. الآية الثانية بيّنت أن كل محرم قد فصل وبين. يبقى الأكل ده حرام، ليه؟ حرام ليه؟ ليه الأكل ده حرام؟ المشروب ده حرام، ليه؟ خلاص كده كلام؟ لكن لما أقول لك الأكل ده حلال ما تقول ليش ليه؟ المشروب ده مباح ما تقول ليش ليه؟ طب ما تقول ليش ليه؟ بس كده، لأن الأصل الأشياء ليه؟ الإباحة. أشرب وأكل براحتي، خلاص كده كلام؟ إلى أن يأتي شيء تقول لي ده ممنوع، يبقى ده فيه نص بالمنع، خلاص كده؟ يبقى الأصل في المشروبات كلها، يبقى جه دليل بأن الخمر ده حرام، صح كده؟ يجي بقى الجماعة التعبانين دول يقول لك حرمتوا علينا عيشتنا، حرمتوا علينا كل حاجة. والله ما حرمنا حاجة. حرمنا ايه؟ ده المشروبات عندك 3 مليار ممنوع مشروب، بيقول لك المسكر بس، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هو ده بس اللي ايه؟ مسك الاستثناء خلاه قاعدة كلية، خلاص كده؟ عندك الأصل في أي أكل الحل، أي أكل على وجه الأرض ما بتحبوش دي حاجة تانية، الورع لا ينتقل منه حكم ولا يؤخذ منه حكم، لكن الأصل في أي أكل الإيه؟ الحل. لكن إلا إذا جاء إيه؟ ها؟ دم لحم خنزير. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أسماء نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. يبقى شوف أدي في ضابطه، وخد بالك نهى عن أكل كل ذي ناب من ضابط، دي قاعدة تندرج تحتها أفراد كتيرة قوي، كل ذي ناب من السباع. شوف إيه اللي ليه ناب، القطة ليها ناب، الكلب، خد عندك بقى كده، صح كده كلام؟ وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي مخلب يعني ايه؟ يعني ايه يا شيخنا كل ذي مخلب؟ ها؟ ما تبرقليش، ما تبرقليش، ما بحبش اللي برقلي، بقول لك كل ذي مخلب يعني ايه مخلب؟ ما ترد عليا، استنى بقى، استنى، انت بتنط كده في الراجل بيتخض. ها قول بس، انا عايز بس اضيع الخضه اللي انت فيها دي. قول يعني ايه كل ذي مخلب؟ يعني ليها مخالب؟ ليها منقار؟ كل ليها منقار ولا ايه؟ ما هو الفراخ ليها مخلب وليها منقار كمان، بتصطاد بمخالبها. اه صح كده، يبقى كل ذي مخلب يعني ايه؟ بتاكل بمخالبها. لازم القيد ده، اصل في بعض الناس اللي كان في بعض الاخوه جاب لي مجله واحد علماني بيقول بص بيقولوا ايه نهى عن كل ذي مخلب. قال طب ما الفراخ لها مخالب اهو. ده بقى الايه الحاجات اللي ايه بحس ان في حموضه لما بتقرا زي الراجل الجاهل الثاني اللي كان كاتب في الحج بيقول بقى يا جماعه بدل الزحمه اللي بتحصل في الحج دي طب ما تقسموا الناس على السنه كلها. يعني انت فاهم يعني ايه بدل ما مثلا في شهر الحج مثلا قسموا الناس يعني ناس في رمضان وناس في شعبان وناس في رجب تحج وتيجي هتبقى الدنيا حلوه مفهوم. لا هتشوف ما هم الدنيا لما الدنيا كده لما الافكار دي كلها نسال الله السلامه والعافيه خلاص كده. فبيقول لك الفراخ ما الفراخ لا مخلب. الفراخ لا مخلب اي المخالب التي تاكل بمخالبها يعني تصطاد بمخالبها. حط تحت دي بقى القواعد الافراد كلها بقى اللي هو النسر ومش عارف والبز والشاهين والصقر كل الحاجات دي صح كلام. يبقى انت حط الضبط وخد بالك القاعده العامه بقى القاعده العامه اللي قلت لك قبل كده كم مره ان ما من امر من الشرع قلت لك في خطبه الجمعه اللي فاتت ما من امر من الشرع في القران او السنه الا وفي مصلحه ليك خالصه او راجحه ليك انت ليك انت تعود عليك انت. وما من نهي الا وفي مفسده خالصه او ليك انت عليك انت المفسده دي هتعود عليك انت. ظهر الفساد في البر والبحر ايه بك انت لان الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاذا امرك بفعل شيء يبقى في مصلحه ليك انت اذا نهاك عن فعل شيء يبقى في مفسده هتعود عليك انت. خد عندك القاعده دي بقى في كل الاحكام سواء كان في العبادات سواء كان في الاحكام سواء كان في المطعومات سواء كان في المشروبات سواء كان في اي باب فيه امر وفيه نهي اي باب باب الاحكام او باب الطاعات والعبادات اي امر تعرف كده ان في مصلحه ستعود عليك. اي نهي تعرف ان في مفسده هتعود عليك لو ارتكبت المحظور ده. ليه؟ لان اللي امر ونهى هو اللي خلق. ومحال أن يخلق ويأمر بضد الحكمة ده ممتنع. ألا يعلم من خلق فهو خلق وهو أعلم بما يصلح الخلق. مين أعلم واحد بالتليفون ده؟ اللي صنعه صح كده؟ مين أعلم واحد بالعربية دي؟ التوكيل بتاعها صح كلام كده؟ ده في كل فن على وجه الأرض ده في كل فن على وجه الأرض. يبقى الكلام ده كلام ايه؟ كلام بديهي اسمها البديهيات العقلية. البديهيات العقلية دي التي إن سقطت أو نقصت يحكم على العبد بأنه مجنون أو معتوه اللي هي واحد زائد واحد يساوي بديهيات كده اسمها البديهية العقلية. في أمور كده اسمها البديهيات العقلية دي من جملتها وصل الكلام كده. يبقى استفدنا من الآية دي هتريحك من مشاكل الفتاوى اللي بتسمعها في الراديو وفي المساجد وعلى خطب الجمعة وفي الكتب هتريحك. أصل واحد آية واحد تريح. خلق لكم ما في الأرض جميعا هتسمع في الراديو ومش عارف في إذاعة إيه وده إيه وده إيه وده حرام وده ما حرام وده ما ينفعش وده أنت عندك القاعدة ما ينفعش ليه حرام ليه لا ده الأصل إن الله إيه أباحه لنا. طب حرام ليه مفيش دليل لأن الأصل أن الله فصل لنا كل إيه كل محرم. هتريحك من مشاكل الفتاوى اللي أنت بتسمعها دي. خلاص كده كلام. آدي فائدة الإيه إنك تمشي بقواعد وتمشي بأصول. يبقى الاستدلال التاني وقد فصل لكم ما حرم عليه. إذن رب العالمين يبين بأن ما حرم علينا فصل لنا. يبقى أيما إنسان يقول هذا حرام يبقى الأصل أن يجيب دليل عليه صح كده الكلام مش غريب. الآية الثالثة بقى عقوبة المخالفة. قال وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إما يخالف فيترك ما أمر به أن يفعله، أو يرتكب ما نهي عن أن يفعله. وصل الكلام كده؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يبقى الآية دي نص قاطع الدلالة على إن الأمر يقتضي الوجوب، وعلى إن النهي يقتضي التحريم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى هنا العقوبة دنيوية وأخروية. أن تصيبهم فتنة، خلاص كده كلام، أو يصيبهم عذاب أليم. الكلام ده في الدنيا وفي الآخرة. في مقدمة للمخالفة وفي عقوبة في النهاية. المقدمة أنه حينما يعود نفسه ترك الأمر وارتكاب النهي لازم يصاب بالفتنة ويبقى مفتون. واضح الكلام كده؟ وعلامة الفتنة، افهم بقى، علامة أن العبد مفتون، علامة الفتنة وقوع خفة في استجابة الأمر أو في الابتعاد عن النهي. يعني إن الأمر يجد في قلبه خفة، إن الأمر إيه يعني عادي مش سهل إن يتركه، مفهوم؟ الخوف ليس عنده شديد، سهل إن يعني خلاص يعني طيب ويروح فاعل المحرم. دي علامة الإيه؟ الفتنة. الإمام أحمد يقول لك إيه؟ يقول لك أن تصيبهم فتنة. قال الفتنة هنا، الفتنة هنا الوقوع في الشرك. ليه؟ بأنه سيظل يترك الأمر ويرتكب النهي، يترك الأمر ويرتكب النهي حتى يعود قلبه ترك الأوامر وفعل النواهي، فلا يأبه بترك أي أمر ولا يأبه بفعل أي حرام. خلاص كده كلام. ومن علامات الفتنة انتكاسة النفس والقلب، انتكاسة القلب، إنه الحكم الأمر ده معلوم بإنه حرام، ما فيهوش قولان يعني، ده هو نص قاطع الدلالة بإنه حرام. خلاص كده كلام. النظر للمرأة دي حرام، ده ما فيهاش كلام. الزنا ده حرام، الربا ده حرام، ما فيهاش كلام. فيصل بي بارتكابه المحظورات المحرمات وتركه للأوامر بأن يطبع على القلب، فينتكس، تحصل عنده حالة انتكاسة للقلب اللي هي تقليب القلب. يبقى اللي فوق تحت واللي تحت فوق. فمن علاماتها بأنه يجادل عن الحرام، يجادل عن الحرام. ايه الربا؟ ليه الربا كبير؟ ليه طب ليه النظر للنساء مش عارف؟ طب ليه صار يجادل في الامور الايه المقطوع به، المقطوع به؟ وصل الكلام كده. فنكسوا على رؤوس، ثم نكسوا على رؤوسهم. الشاهد هنا ايه؟ اللي هي تحدث عنده حاله انتكاس في القلب. يبقى دي من علامات الايه؟ من علامات الفتنة. يبقى ممكن تجمعهم كده بان عمارات الفتنة، ابن القيم ذكر امور كثيرة، لكن تجمعهم الحاجتين دول، خفة في القلب بالاستهانة في الامر والنهي. خلاص كده. اتنين، المجادلة، المجادلة عما هو مقطوع به، انه يجادل ايه اللي فيها يعني، ايه المشكلة يعني، ايه اللي واصل الكلام. دي انتكاسة، ده اسمه طبع على القلب، نسأل الله السلامة والعافية، اللي هو كما قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. دي حالة اسمها حالة انتكاسة في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. أصل كل ده، أصل كل ده إنك رميت نفسك في المخالفات، أصل كل ده إنك رميت نفسك في المخالفات. زي ما قلت لحضرتك كده، القلب ده تعامل معاه كتعامل المريض مع المرض، تعامل معاه كده كتعامل المريض مع المرض. كلما اشتد المرض، اشتد المرض بالعبد، واضح، قد يصير المرض يسري في البدن وهو لا يدري به. لذلك مثلا المرض الخبيث ممكن واحد يعيش ويسري به وهو لا يدري، وهو لا يدري به حتى يكتشف الأمر، حتى يكتشف الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن المسألة هنا محتاجة لإيه؟ محتاجة لقطع مادة المرض نفسه، ويعطى الدواء. احنا عملنا قبل كده خطبة في المسألة دي، إن علاج أي مرض إيه؟ بيتعامل أي طبيب إيه؟ لازم استفراغ، صح كده؟ اللي هو إخراج المرض، اللي هو بعملية، هنعمله عملية لازم نخرجه ده، صح كده كلام؟ يبقى نخرج منه المرض نفسه اللي هو بالعملية، ويخيطوا له وبتاعه وكلام ده كده، وبعد ذلك إيه؟ يعافى بالدواء وبالطعام والشراب، صح كده كلام؟ العملية والاستخراج ده اللي هي التوبة، اللي هو التوبة، لكن لازم له بعد كده إيه؟ طعام وشراب ودواء ورعاية وعناية، ده لازم. لكن أن يترك نفسه كده عمال يبص هنا ويبص هنا وينظر للنساء هنا ويقعد مع دي ويضحك مع دي ويروح مع دي وآكل ربا، ما عندوش حاجة اسمها حدود، يعني إن ده حرام أو حلال، ده آخرته لازم يكون كده، لازم أخيرا تكون كذا، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو هنا بمعنى ويصيبهم عذاب أليم، ويصيبهم عذاب، أو تأتي في بعض الأحيان بحرف العطف اللي هو واو، أو تأتي بمعنى بل، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، كلمح البصر وهو أقرب، صح كده كم؟ وكلمح البصر بل هو أقرب، بل هو أقرب من لمح البصر، خلاص كده كلام. يبقى نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، خد بالك لسه ابن حزم ايه بيأصل المسألة، قال: ذروني ما تركتكم. يعني ايه ذروني ما تركتكم؟ اي اتركوني وما تركتكم من حلال او حرام، يعني اذا كان هناك شيء حرام انا سأخبركم به، وصل الكلام كده؟ لكن طالما انا شيء لم اخبركم بانه حرام يبقى ايه؟ يبقى تردوا للايه؟ تردوا للاصل اللي هو الاصل الاباحه، هو ده معنى ذروني ما تركتكم. فانما اهلك او هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاتركوا. ابن حزم يقول ايه؟ فصح بهذا النص أن ما أمرنا الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو فرض، إلا أن يأتي نص أو إجماع ندب أنه ندب أو خاص أو منسوخ. يبقى ما ينفعش أن حد يجي يقول لي الدليل ده، الأمر ده للاستحباب، ما ينفعش إلا لما يجيب إيه؟ دليل. ما ينفعش أن حد يجي يقول لي أن الدليل ده، أن الحديث ده منسوخ، إلا أنه يجيب الناس. قال: وما نص الله تعالى بالنهي عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام، إلا أن يأتي نص أو إجماع بأنه مكروه أو خاص أو منسوخ، وما لم يأتي به أمر ولا نهي فهو مباح، لقول تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبأمره عليه السلام ألا نترك منه إلا ما نهانا عنه ولا يلزمنا إلا ما استطعنا مما أمرنا به، وبما صح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وسكت عن أشياء فهي عفو. الحديث ونختم به، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، خلاص كده، وحد حدودا فلا تعتدوه، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فهو عفو، وما سكت عنه فهو إيه؟ فهو عفو. خد بالك، يبقى أنا كده في عندي الشرع في أمر، في نهي، ما دون كلا الاثنين يبقى اسمه إيه؟ عفو. المسكوت عنه قسمين، المسكوت عنه قسمان، إيه هما؟ مسكوت، ها؟ لا، وده اللي أنا عارف إنك هتقول. المسكوت عنه قسمين، إما في باب العبادات وإما أن يكون في باب الأحكام. وصل الكلام كده؟ في باب الإيه؟ العبادات اللي هي القربات، صلي كذا، ركعتين كذا، في الوقت كذا، الذكر للعدد الفلاني، التسبيح كذا، صلاة اسمها صلاة الوتر، في صلاة اسمها صلاة الضحى، واضح؟ القربات التي يتعبد بها العبد لربه إيه؟ عموما، خلاص؟ في باب تاني اسمه باب الأحكام، ده حرام وده فرض. باب الأحكام الأصل في الذمة أنها بريئة من كل تكليف حتى يأتي نص بالتكليف. الأصل أن أنا ذمتي بريئة من أي تكليف. الأصل أنك ما تؤمرنيش بحاجة ولا تنهاني عن حاجة إلا بإيه؟ إلا بالدليل، صح كده؟ يبقى أنا ذمتي بريئة من أي تكليف، هو ده معنى كلمة الأصل في الذمة أنها بريئة من أي تكليف حتى يأتي نص بالإيه؟ بالتكليف. يبقى باب الأحكام اللي هو الأمر ده أو النهي ده، ده حرام وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ده أمر أن تفعله، يبقى ده باب حكم. ما بينهم شيء اسمه مسكوت، لم يبين، مسكوت يعني لم يبين، فما لم يبين لنا من أمر أو نهي اسمه مسكوت عنه، حكم لنا إيه؟ عفو، اللي هو خلق لكم ما في الأرض جميعا، صح كده كلام؟ في باب الطاعات وباب القربات الباب ده مقفول، ما ينفعش تتقرب إلا بدليل. يبقى ما تقولش هنا ما سكت عنه فهو عفو، وإلا ما يبقاش فيه بدعة خلاص. أما ليه بقى معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كله بدعة ضلالة وكله ضلالة في النار؟ وصل الكلام كده؟ افهم بقى، يبقى ما سكت عنه فهو عفو، ده باب إيه؟ ده باب الأحكام، ده باب الأحكام، إن الأصل إن النفس بريئة من أي إيه؟ من أي سمع سعان أنت؟ فاهم ولا مش فاهم؟ كويس. يبقى في هنا أحكام وفي هنا قربات، باب قربات، الصلاة كذا، الذكر كذا، العبادة كذا، الركعات كذا، الطاعات كذا، الباب ده، الباب ده مقفول، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، الباب ده من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وصل الكلام كده؟ باب الأحكام، باب الأحكام الأصل أنني لا أؤمر، مفيش حد يجي شيخ يجي أمرني ولا ينهاني إلا بإيه؟ ليه؟ إلا بدليل. ليه؟ لأن خلق لكم ما في الأرض جميعا من الأصل في الأشياء الإباحة، إن أنا أكل ده وأشرب ده ما تقوليش ده حرام وده ما ينفعش، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، هتحرم وقد فصل لكم ما حرم عليه. وصل الكلام كده؟ يبقى فهمت، ما سكت عنه فهو عفو في باب إيه؟ في باب الأحكام. حتى شوف الحديث أهو، إن الله فرض فرائض أوامر، حد حدودا، حرم محرمات، لا تعدوا، أهو سكت عن أشياء، يبقى ده باب الإيه؟ ده باب الأحكام، ده باب الأحكام. وصل كده؟ وإلا لو قلت ما سكت عنه فهو عفو، فكل حاجة يبقى كده خلاص بقى كده بقى إيه على العوض في الدين كله. ما أنت تنكر على أهل البدع التحريف والتأويل والتشبيه والتمثيل ليه؟ ما هو سكت عنه فهو عفو، ما خلاص بقى خلصت دي اليد بالنعمة واليد مش مسكوت عنها، فنقول اللي احنا عايزينه بقى، مفهوم؟ لا، ده احنا قلنا من الجمعة بان الاجماع قد يكون اجماع في الفعل واجماع على الترك، اجماع على الترك. زي ما قلنا كده النبي عليه الصلاة والسلام اخرج زكاة الفطر ايه؟ طعام، صح كده الكلام؟ لم يرد عن صحابي واحد انه اخرجها مال، يبقى مضى عهد الصحابة اطبقوا واجمعوا على ترك اخراجها مال. يبقى انا اقدر اقول لك بقى الاجماع، الاجماع على ان عدم اخراجها مال، ما هو ده اجماع تركي كما ان في اجماع فعلي، صح كده كلام؟ كما ان في اجماع قولي، السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يفعلون كذا، اجماع فعلي، اجماع قولي منهم، او اجماع ترك ان الآية دي قرؤوها خلاص وتركوا الذي قلته انت. ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الصحابة كانوا بيقرؤوها، صح كده؟ كانوا بيقرؤوها. قالوا اللي بيقولوا الخوارج بانها في الكفر الاكبر، يبقى اجمعوا على ترك هذا القول، خدها انت بقى كده وامشي، صح كده كلام؟ اجمعوا على ترك هذا القول. مش كانوا بيقرأوا القرآن ولا ما كانوش بيقرأوا الآيات دي؟ كانوا بيقرأوها. هل ورد عنه؟ هل ورد؟ شوف انا هقول لك، عشان بيقول لك مثلا ايه اثر ابن عباس ومش اثر ابن عباس والكلام ده، انا هقول لك اثر ابن عباس ده موضوع في الموضوعات لابن الجوزي مثلا، يعني خلاص خلاص كده كلام. هقول لك موضوع مفيش كفر دون كفر، خلاص كده كلام. لكن كون انك تقول بان ده على الكفر الاكبر، هقول لك قرؤوها ولم ينقل عنهم هذا الايه هذا القول، يبقى قرؤوها واجمعوا على ترك هذا القول. فما بالك بقى اذا كان ابن عباس وابو هريره وحذيفه والبراء ولا يعلم لهم مخالف في مساله مشتهر. لما تيجي يقول لك بل يداه، اصل اليد النعمه، اصل اليد القدره، اصل اليد مش عارف ايه، اصل ما تاويل صفه الرضا، تاويل صفه المحبه، تحريف، هقول لك الصحابه قرأوا ولم يصل عنهم مثل هذا الايه الكلام، يبقى اجمع على ترك هذا الكلام، صح كده كلام؟ يبقى انت فهمت كده، يبقى انت كده قلبت الايه، قلبت المساله، ان في اجماع زي ما في اجماع على القول، اجماع على الفعل، في اجماع على الايه، في اجماع على الترك، في اجماع على الترك. طيب ممكن نقف هنا، وجزاكم الله خير، غدا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.